Nati mwene Natima boys eh Ngoga tuchonga nge نسيان مزيلي يلي أفضى نكي جانا تانا يبنو نموكو يا نموكو يزي سميرو سامويني my classmate وينا كي وانتو شاكو بابيشو ندونج تانا ي Bendito sea aquí, y me acuerdo en un mundo en la matanza. Ya le hago a tu lugar.